ونعتوا بجملة منكرة. الجملة تعرفونها اسمية وفعلية، هل ينعت بها المعرفة؟ لا. إذا جاءت الجملة بعد معرفة، انتبهوا للقاعدة هذه، إذا جاءت الجملة بعد معرفة فهي حال، فهي حال، لكن إذا جاءت بعد نكرة فهي صفة. ولهذا قال ونعت بجملة منكرة، خرج به المعرف، الجملة بعد المعرف حال لا صفة. مثال ذلك رأيت طالبا يقلب كتابه، ما تقولون؟ الجملة وين؟ يقلب كتابه. وطالبا نكرة، يجوز أن أعطي نكرة في الجملة؟ نعم يجوز. فنقول رأيت كان وفاعل رجل مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، يقلب فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، وفاعله مستتر جواب تقديره هو، وكتابا مفعول به وهو مضاف ولها مضاف له. جملة يقلب كتابه في محل نفس صفة لرجل لطالب. نعم. طيب، مررت برجل يبيع خبزا، يصلح رجل هذه الشيء نكرة، ويبيع خبزا جملة، فتكون صفة لرجل. ونعت بجملة منكرة، مررت بالطالب يقلب كتابه، مررت بالطالب يقلب كتابه. الجملة الآن بعد معرفة وش تكون؟ تكون في موضع نقص على الحال، واضح يا جماعة؟ ونعته بجملة. طيب الجملة الرسمية، كل هذه يضحك وقلب، هذه جملة فعلية. الجملة الرسمية مررت برجل أبوه كريم، مررت برجل أبوه كريم، مررت في المفعل وتحصر ورجل اسم مفعول بالباء وأبو مبتدأ مرفوع وعلى انطلاقه واو نيابة عن صمت عنه الأسماء الخمس أو الست على خلاف، وأبو مضاف والمضاف إليه، وكريم لا كريم خبر أبو، والجملة من عند السبب الخبر في محل جر صفة لرجل، برجل أبوه كريم، واضح؟ طيب، رأيت كاتبا خطه جميل، كاتبا مفعول رأيت، وخطه مبتدا، وخطه مضاف إلى مضاف إليه، وجميل خبر خط، وجملة في محل نصب صفة بكافي، واضح ما؟ طيب، يقول المؤلف فأعطيت ما أعطيته خبرا، يعني ما إنها إذا نعتت الجملة فإنه يثبت لها ما يثبت للجملة الخبرية. وقد سبق في باب المبتدا ماذا يلزم إذا وقعت الجملة خبرا، ومن أهم ذلك أنه يجب أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدا، يجب. فلو قلت مررت برجل عمر قائم، جاء ماجد، لأن عمر قائم صحيح أنها جملة اسمية لكن ما فيها رابط يربطها بالموصوف. مررت برجل ابنه كبير، وين الرابط؟ أنهى في ابنه. نعم، مررت برجل ما أدراك بالرجل، يصح؟ ما أدراك من رجل، الرجل هذا يعود على الأول. نعم، مثل الحاقة، ما الحاقة؟ إذن تعطى ما تعطاه الجملة الخبرية من الأحكام، وهذه الإحالة من المؤلف إحالة على مليء ولا على فقير؟ على مليء، يعني كأنه يقول ارجع إلى باب المبتدأ والخبر وشوف الشروط الجملة إذا وقعت خبرا فأتي بها هنا، إلا أنه استثنى فقال وامنع هنا إيقاع إعداد الطلب، هذا الذي استثنى، وامنع هنا أي في باب النهي، إن إيقاع ذات الطلب ما تأتي الجملة المنعوت بها ما تأتي طلبية وإنما تأتي خبرية، يعني ما تأتي فعل الأمر، ما تأتي مقرونة بلا الناهية، ما تأتي مقرونة بأداة الاستفهام. وقد علمنا ونحن ندرس البلاغة علمنا ما هو الإنشاء وما هو الخبر، يعني يقول المؤلف هنا لا يمكن أن تأتي الجملة ناكا إذا كانت طلبية وتأتي خبرية. منين أن تأتي خبرية؟ من قوله وامنع هنا، هنا يقع على الطلب. نشوف الآن الأمثلة، زيد أكرمه، صح؟ صحيح، زيد مبتدأ وأكرمه جملة خبر، جف. زيد لا تهنه، صح، وجملة هذه هنا خبرية. مررت برجل يضرب، لأنها طلبية وكنا بها نعس الآن، مررت برجل يضرب وما أسرع، لأن البحر جر نزول الباء وضرب فعل الأمر ما تقع، ما تقع ناسا، الجملة الطلبية ما تقع ناسا، فهمتم يا جماعة؟ وتقع خبرا. مررت برجل لا تكسر خاطره، ما يصلح، لماذا؟ لأنها طلبية. مررت برجل، هل رأيته في السوق؟ ما يصلح، لماذا؟ لأنها طلبية. طيب، ما جوابنا على قول الشاعر وهو قد استضاف قوما، استضاف قوما في النهار وكان القوم بخلاء فقالوا لن نقدم له ضيافة في النهار يراها فيشمس من العادات، يجب نخليه لين يظلم الليل ونجيب له ضيافة رديئة لجل ما يشوف، لكن هذا الضيف كان بلية من البلاد، فعلوا ذلك لما أظلم الليل جابوا له حليب نصف ماء، فقال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط؟ جاءوا بمزق، البحر جاءوا بمزق اسم مجهول بالباب، هل عدد اسم رأيت الذئب قط؟ رأيت فعل وفاعل والذئب مفعول به وقط ظهر، يعني أعظمت محل مصر جملة هل رأيت الذئب قط يريد أن تكون صفة للمزق، الذئب من شاهد كيف شلون أشهد؟ هو يقول جاءوا بلبن مشهور أشهد، مثل نبي أظن اللبن الأشهد ثلاثة أربعة مشهور، قولة قولة. طيب هذا يقول جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط؟ فهو هذا المزق لون لون البيت، عرفتم؟ طيب الآن الجملة يريدها الشاعر أن تكون صفة لهذا المرء، صفة له، فكيف الجواب عن قول ابن مالك وامنع هنا إيقاع على الطلب؟ نقول الجواب من كلام ابن مالك رحمه الله، بل وإن أتت فالقول أضمر تصل. إن أتت الجملة الطلبية صفة فأضمر القول، فأضمر القول، فتقول في البيت جاءوا بمزق مقول فيه، هل رأيت الذئب قط؟ مقول فيه هل رأيت الذئب قط؟ وتكون الوصف هنا المضمر المحدود يعني، وهي مقول، مقول فيه وهي اسم، مقول اسم، جاءوا بمزق مقول فيه هل رأيت الذئب قط؟ وهل رأيت الذئب قط فصح أن تكون قول، أن تكون مقول القول، فصح أن تكون مقول القول. طيب إذا قلت مررت برجل يضربه، مضمر القول أين؟ مقول فيه يضربه، مقول فيه يضربه، يعني هو يقول ابن مالك كلما رأيت جملة طلبية واقعة نعتا بمنكر نعم فأضمر فيها القول، إن أتت فالقول أضمر، لكن يفهم من قوله رحمه الله إن أتت أنك لا تأتي بها، لكن إذا سمعت من العرب الأربع فأنت أضمر فيها القول، أما إنك تجي في القرن الثالث الخامس عشر وتحرج بحرج مكسر وتجيب صفة لمنكر بجملة طلبية وتقول ان ابن مالك يقول وان اتت فالقول اضمر الكفر وانا جبتها لك اضمر فيها القول، وش يقول؟ اقول ما افضل كلامك، ما افضل، لانك لست بعربي اصلا. فاذا واحد يقول للثاني يا فلان ما رأيت فلانا هل رأيت الأسد؟ هل إيش؟ هذا مريض ما يكفي. إيه؟ هل ناس؟ طيب أنا أقول رأيت فلانا هل رأيت الأسد؟ المعنى فلانا مقولا فيه هل رأيت الأسد؟ لأن المالك يقول إن أتت فالقول أضمر، يقول لكن أنت أتيت بعد ابن مالك، نعم أتيت بعد ابن مالك، وابن مالك أيضا لو جابه بنفسه غلطنا، ما قبلنا، ما نقبل أن تأتي إلا من العرب الأربع، ومع ذلك إذا أتت من أولها فنضمر القول، وإن أتت فالقول أضمر كفر. فهمنا من كلامه على القاعدة الآن، القاعدة الأولى لا ينعت إلا بمشتق أو بمؤول بمشتق، العلة لأن الوصف يدل على الصفة والمتصف بها والذات، فلا بد أن يكون مشتقا. طيب وما هو مثل واضح. وقال الثاني ما بدا تقع الجملة نعتا لنكرة وتعطى حكم الجملة الواقعة خبرا، إلا أنه هنا لا تأتي بجملة الطلبية، وإن أتت وجب إضمار القول ليكون نعتا وتكون الجملة مقولا للقول المحذوف. اي نعم الان يعني اذا اضمرنا اي يكون يكون مصر. ها نعم نعم اللي ثبت الله لما نام وقد كفر استفق واستيقظ بعد طلوع الشمس صلى ربه فجر ثم صلى لم يواصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم عموم قول رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها لصلي عزاء وصلاة أيضا صلاة الغرباء الأصل وحدها لا لأن صلاة الضحى سببوا عبد الحافظ والمؤول بالمشتق كسر الإشارة إنه مربط بزيد هذا أي المشار إليه وكذا أي المشار إليه وكذا ذو بمعنى صاحب والموصولة نحو مربط برجل في مال أي صاحب مال وبزيد بالقامة أي القائد والمنتجب نحو مربط برجل رشيد أي منتصر إلى قريش ونعدوا بجملة فإن جاءت مفاعل مررت برجل قائم في مفعول مررت رأيت لحما مطبوخا هذا في مفعول الصفة مررت برجل حدا الوجه على تقريب مررت برجل أفضل من زيد أفضل من زيد هاي وزن تصديق نقول مطبوح يعني مضاح على الأقل مطبوح مطبوح مثل لحم المطبوح هنا أنا بحثنا على طابق كل واقع عليها الفعل إذا هو أكل مطبوح مثل مطبوح مثل لكن مطبوخ ست مطبوخ ولكن بس نحن استخدمنا احسن بعض الاسم لان اذا قلنا كذا وليد كلها عند اشاره ولكن مع حضور المذكر والثاني المؤنث فات علينا دوب مع صاحبنا انها لا تجوز اسم الله ولكن ابنائها اسم الله فيكون جاء اسم إشارة باسم الإشارة وذي الذي بمعنى صاحب الموصولة بالحقيقة لأن الموصول بالصدف لأن إذا قلت مرات بالرجل الذي صار فيتقولك مرات بالرجل الصاحب طب ومش بقى كل الصدف لا الحال الحمد لله الحال سلاح غير الحال الإنسان وهو صحيح المطبوخ من جاسر حاله في مطبوخ لكن الأعراض ما نقول الحال لا لا سلاح ما بدون حل إليه شو مطبوخ لا حاله في مطبوخ وقلت مرار نظرت إلى اللحم مطبوخا، نظرت إلى اللحم مطبوخا صار مطبوخا. لو قلت نظرت إلى لحم مطبوخ صار مطبوخا. نعم الفرق إذا جاء الوقت بعد المعرفة فهو حرف، إذا جاء بعد المعرفة فهو وقت لا قول ما رضي نحن لا قول ما رضي رضي هذا تنزيل الوجود مع الله ما محتاج من الموصول ما محتاج إلا أنه وبزيد ذوقان هذا الموصول وبزيد ذوقان قول نحو هذا فيه لفظ مثل مرفع فقول مررت برجل ذي مال تفسير تمثيل لقوله ذو بمعنى قائل وقوله ذو قامة تمثيل لذي مفعول أناس بجملة منكرة فرضيت مرضيت صبرا تقع الجملة ناسا كما تقع صبرا وحالا وهي مؤولة بالنكرة ولذلك لا ينعت بها إلا كل النكرة نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم ولا تنعت بها المعرفة فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم وجعل بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بجملة وجعل منهم قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وقول الشاعر ولقد أمر على الذين يكفوني فمضيت ثم قلت لا يعني فنسلق صفة الليل ويكفوني صفة الليل ولا يتعين ذلك بجواز كوني نسلق ويكفوني حالي وأشار هذا تأمين الآية ولديه منهم أول أن الليل واللئيم بمعنى النكرة وأن تصير آية لهم ليل نسلخ منها ولقد أمر على لئيم يسبني وحينئذ يكون هذا بمعنى النكرة لأنه للجنس والجنس عام في أفراده فهو كالنكرة المطلقة في أفراده وكما علمهم المصدر ان آية لهم الليل يمكن ان نجعل نقل الجملة في موضع نقص على الحال يعني حال كوننا سابقين من النهار ولقد مر على الذين يزقني اي حال كونه يفضل ويقولون إن الدليل إذا ورد على الإحتمال فطل به بسم الله نعم الخلاصة الآن وش معنى وفهم فهمنا أن الجملة تكون نافعة لكن بشرط أن يكون منهوش نفع مررت برجل يقرأ مررت برجل كتابه معه أما أن تقول مررت برجل يقرأ وتأتي جملة بعد معرفة تجعل الجملة حالا ولهذا يقولون من القواعد المعروفة عندهم أو الضوابط الجمل بعد النكرة بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال وأشار بقوله فرأتي أسماء وفيت خبرة إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يرزقها بالموصول وقد بأن الفاعل مرفوع تمنى الجواب أغيرهم ثناء ما قال ثناءهم مع مختار وذلك مرفوع خبر الجواب هذا مرفوع هذا مرفوع مثل ما تقول جاء قاضٍ فهذا ثناء حتى الثنائي جليل فهي فاعل مرفوع بضم مقدرة على الياء المقدرة والبقاء الشرطية طيب ودور الدهر يعني ما أعرف لأيهم البعد المكاني والبعد الزماني. الثنائي البعد المكان ودور الدهر البعد الزماني. أما من أقابل ويقول عامة واحدة من السبب النار السبب الرأس نعم فلا أدريش إلا غيرهم عليه. طيب هذا وحش حلانة بحرم ها؟ ما أدري غيرهم في هذا كور فعل يكون مطوافين على طريقة حلانة وحرام ها وحش حلانة ممكن أن أقارب مثل على أصحابه. نعم وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اي لا تجزي فيه فحرم فيه. وفي تيبية حذفه قولان احدهما انه حذف انه صرف بجملته دفعه واحده والثاني انه صرف عن التدريب فحرم فيه اولا فاستقر الضمير بالسال فصار تجزي ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي. فعندنا طريقين في حل هل صرف الجار من جوع بعدا لا تجزي فيه او صرف المجرور الجار اولا فاتصل الضمير بالفعل ثم حذف الضمير. اي نفس لان هنا الان نقول لا تخرج فيه في الاول درجه واحده فهو اثقل لكن هؤلاء فروا من كون الحرف يهدى وقد سبق لنا في باب المردود ان الحروف ما تعلم معنى شعورها الا بشهور لكن المفاعيل دائما تكتب بكثره ولكن نقول ما دام الامر باق من السياق فنقول حذف الجار والمجرور جميعا دفعه واحده. نعم. وامنع هنا ايقاع ذات الطلب وان اتت فالقول عظم الكفر لن تقع الجمله الطلبيه صفه فلا تقول مررت بزيد اضربه ولا تقول مررت برجل اضربه وتقع جمله خلافا وتقع خبرا خلافا لابن الانبار فتقول زيد اضربه. ولما كان قوله فاعطيت ما اعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه للجملة الطلبية فيخرج على إغلاق القول ويكون المضمر صفة والجمل يعني يكون وصفة ويكون المضمر صفة والجمل الطلبية معمول القول المضمر وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط فظاهر هذا أن قولك هل رأيت الذئب قط صفة لمزق وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر هو صفة لمذق والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد مقول فيه اضربه. فالجواب أن فيه خلافا فمذهب ابن السراج والفارسي الالتزام ذلك ومذهب الأكثرين على الالتزام. أنا أعجبني بالأول قال اكتب من أنبار فقط وتقعوا خبرا من أخذ من أنبار إن قلت أننا هذا التغيير بما الطلبية لو قد يغير الخبر سيكون تغيير عودة غير مغرب زيد مقوم فيه والجواب أن فيه خلافا فالتحيان ما احتاج زيد مغرب معروف زيد مقوم فيه قارون كان يظلمون من بني إسرائيل، ما هلك من قارون ولا عدي وكان أنه يعني لا يوجد شيء من المخلوقات أفضل من ذلك، فهو كذب يعني ما يجب أن تكون هي مخلوقة. وجاب نفسه قال لو كانت امرأة كريمة تقول هند أفضل بها فليس هند أفضل بها. نعم كبير من المخلوقات يعني هو عند الأفضل الرجاء في ولد لا يتحدث لا نفسه في ولد ما خلق الله شيئا يعني يقول هذا الحديث هذا الحديث هو وجاء مسلم ليش ابن الثلاث هو الحديث هم كانوا يتعوض ونقول يراد بالخلق هنا الإنذار يعني ما أنذر الله شيئا في القرآن قبل كما في حديث أبي هريرة أبدي أي أي أي في كل عام قال هذا كله قرر على فضي وقال لي كلمة هذا من الجن هذا أنا أنكر اللي علي لدي جي ما يمكن أن أنكر على شبه ولا شو من أول ما بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتكثير ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اختلف ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثرت وقد تلف مستقرا بذكرهن سبعة بذكرهن سبعة أسبع وقطع أو أسبع إن يكن معينة بدونها أو بعضها اقطع معينة أو بعضها يمكن لهم فارفع ونصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر وما من المنعوت والنعت أقل يجوز حلفه وفي النعت يقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونعتوا بمصدر كثيره. نعتوا اذا فالمساله نفسها في استعمال. ذات استعمال فيكون الضمير في نعتوا على المستعملين وهم العرب. لم نحا ونعتوا أي العرب بمصدر كثيرا هذه مفهوم مطلق لنعتوا يعني نعتوا نعتا كثيرا في مصر. ولهذا يمر بكم في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وفي كلام الناس أن نعتوا بالمصر كثيرا من المصر. فتقول مثلا هذا رجل عدل، رجل عدل، كلمة عدل هذه مصدر لأنها مصدر عدل يعدل عدلا، نعم. فلذلك يكفر هذه الورود. كذلك تقول هذا ثقة، هذا رجل ثقة، ثقة مصدر، وثقة يثق ثقة، فوعد يعد عدة، واضح. وتقول هذا رجل غضب، غضب مصدر، مصدر غضب إرضية يرضى رضا. قول. وتقول هذا رجل شر، عمل ما أمهم اسمنا ليس مصدر، نعم. تقول هذا رجل رجل خير، وكذلك خير ليس المصدر. طيب إذا نعتت المصدر يقول المؤلف فالتزموا الإفراد والتذكير. التزموا أي العرب الذين نعتوا المصدر الإفراد ولو كان المنعوت مثنى أو جمع، وتذم التذكير ولو كان المنعوت مؤنثا، يعني أنهم أبقوا المصدر على حال. تقول هذا رجل عدل، وهذه امرأة عدل، وهذان رجلان عدل، وهؤلاء رجال عدل، وهؤلاء نساء عدل، وهاتان امرأتان عدل، ما يتغير. التزم الإفراد والتذكير، وذلك لأن المصدر لا يجمع رحمه الله ولا يسمع، لا يجمع ولا يسمع، يبقى علمه عليه. لكن كيف تعين هذا المصدر؟ لأننا نعرف أن المصدر نعت، والنعت صفة دال على ذلك، فالعدل غير العادل، والرضا غير الله أو غير المرضي تبارك وتعالى. فكيف نقول؟ ذكروا في تأويل واحدا من ثلاثة أوجه، فقالوا إن المصدر بمعنى اسم الفاعل إن كان قائما بالمنعوت، أو بمعنى اسم المفعول إن كان واقعا على المنعوت. فقولك عدل رضا، رضا بمعنى مرضي، وعدل بمعنى عادل، الأول بمعنى اسم الفاعل والثاني بمعنى اسم المفعول. يعني قالوا إن المصدر مؤول بإيش؟ بمشتق، إما اسم فاعل أو اسم مفعول، فهو إذن بمعناه. وقيل إن المصدر على حال، وأنه على تقدير مضاف، أي ذو عدل. تقول هؤلاء رجال، هذا رجل ذو عدل، وهذان رجلان ذوا عدل، ورأيت رجلين ذوي عدل، قال الله تعالى واشهدوا ذوى عدل منه. فعلى هذا يكون المصدر على تقدير ايش؟ مضار، على تقدير مضار. القول الثالث او الاحتمال الثالث ان هذا المنعوت، المنعوت دال، النعت دال على صفة وصاحبها، فقائم مرات برجل قائم، قائم دال على صفة وعلى ذات اللي هو صاحب الصفة. فجعلنا المصدر أو جعلنا هذا المنعوت مصدر من باب المبالغة، كأنه هو نفسه ذلك المعنى، كأنه هو العدل، مبالغة رجل عدل كأنه هو العدل نفسه، المعنى الذي يوصف به الناس هو هذا الرجل. كما تقول هذا رجل رحمة، رحمة هذه مصدر أي ذو رحمة، أو أنه هو الرحمة نفسه من باب المبالغة. هذا هو توجيه المصدر إذا نعت به. طيب، مر علينا في كتاب الفقه ويسقط دخول الشهر غير رمضان بشهادة عدلين، عدلين مشهور. ها؟ هذا المصدر النور. لكن أصل عدل مصر، أصل عدل مصر، نقول هذا من باب التسامح الكبرى، ولا كان يقول بشهادة اثنين عدل أو ذوي عدل مثل ما قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل، ولم يقل سبحانه وتعالى وأشهدوا عدلين، ما قال أشهدوا عدلين. نعم. طيب، ثم قال شوف غير الصفة إذا ما تقدر نشوف ونعت غير واحد، إذا اختلف عندكم ونعت ولا ونعت، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه، لا إذا اختلف، يعني إذا كان مبنان عفتين ويجب أن نفرق بين النعتين بالعرف. تقول ومررت بزيد وعمر الكريم والبصير، فعاطفا فرق الكريم والبصير. يصبح ان اقول مررت بزيد وعمر الكريمين البصيرين؟ لا، لانك تدخل واحد في صفه لا تصل بها، فتكون مررت بزيد وعمر الكريم والبخيل، ويكون هذا من باب ايش؟ اللفظ والنسخ مرتب. نعم، الكريم للاول والبخيل للثاني. اما نهي الشيخ المؤلف يقول اذا اختلف فعاطفا فرق، لا اذا اختلف، اما اذا اختلف فاننا لا نفرقه بعطف. كلاهما كريم، نقول مررت بزيد وعمر الكريمين، قل، لأنه ما دام حفظ الكلام ممكنا واختصاره ممكنا فهو الواجب، كيف نطول؟ طيب، ويجوز لنا في الأول، نعم، يجوز الأول أن نولي كل نعت صاحبه. نقول مررت بزيد الكريم وعمر البخيل، كل ما يصلح يصلح، لكن إذا أردت أن أجمع بزيد وعمر فلا بد أن أستفيق بحرف العطف، بحرف العطف. طيب، لو أقول مررت بزيد وعمر الكريم البخيل، ما يصلح، ما يصلح، لأن يحتمل أن الكريم البخيل والثاني بكل منهما، فإذا قلت والبخيل فالعطف يقتضي المغايرة ويوزع على من سبق، فعاطفا فرقه لا إذا سبق. طيب قل عاطفا فرقه، هذه إشارة عاطفا مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده، وهنا إشارة الأرجح يا أخي. النصف وجوبا، النصف وجوبا لا يشتغل، لكن باب الاشتغال تقدم يجب النصف، يجب الرفع وترجح النصف وترجح الرفع لغير عنوان خمس أشياء. يجب ايش؟ لماذا؟ لأن الشيء طلب. إذا طلب ما تقولون؟ يجب النص؟ ما يجب إن ناجب النص إذا تلا ما لا يليه إلا الفعل، ما لا يليه إلا الفعل، إن هذه ترجح النص. قول ترجح النص لا أشكال فيه. إذا كان الفعل طلبيا فإن النص يترجح، لكن إذا ولي الاسم ما لا يليه إلا الفعل حينئذ يجب النص، مثل إن زيد رأيته فأكرم. وقوله تعاطف فرقه لا إذا أكرم وناعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل، معطوف على معنى يعني وحيدي معنى وعمل أتبع، هذه أتبع في الأمر، والمفعول قوله ونعت معمولي أتبع بغير استثناء، يعني ما استثناء. إذا كان النعت لاثنين معمولين لعاملين متفقين في العمل والمعنى، وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. الآن عندنا معمولان بعد لعاملين متحدين في المعنى والعمل، المعنى والعمل. حينئذ يقول المعلم أتبع بغير استثناء، يعني أتبعه ذلك المعمولين بغير استثناء. طيب وش مثاله؟ أولا لا بد أن نأتي بعامل، نعم، وعامل آخر، ثم نسلطهما على معمولين، ثم نأتي بالنعت. مثلا تقول رأيت زيدا وأكرمت عمرا الكريمين، يصلح؟ نشوف، هذان وحيدين عملهما واحد وهو النص، العمل واحد وهو النص، لكن المعنى مختلف. إذا الناس يجب أن نفرق، يجب أن نفرق. لكن رأيت زيدا وأبصرت عمرا الكريمين يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. لماذا؟ لأن رأيت بمعنى أبصرت وعملهما واحد، والمعمولان كلاهما منصوب، كلاهما منصوب، فإذا يجوز أن نتبع بغير استثناء، يعني لا تستثني أنه فرقت أو ما فرقت، فإنه يتبع بغير استثناء. فإن اختلف العاملان عملا أو اختلف معنى أو اختلف لفظا لكن المؤلف ما ذكر إلا المعنى فقط فإنه لا يخبر. فتقول جاء زيد وأكرمت عمرا المجتهدين ما يخبر المجتهدين لماذا؟ لأن هذا مرفوع وهذا منصوب. جاء زيد وأكرمت المثال وأكرمت عمرا المجتهدين ما يصلح لأن عمرا منصوب وزيد مرفوع. إن رفعت مراعاة لزيد خالف عمر وإن نصبت مراعاة لعمر فعرفت زيد. إذا ماذا أصبت؟ نقول صف كل واحد على حدة فتقول جاء زيد من الكريم جاء زيد من المجتهد جاء زيد من المجتهد وأكرمت عمرا المجتهد واضح؟ طيب إذا اختلف في المعنى مثل أن تقول نجح زيد وفشل عمر المحبوبان ما تقولون؟ ما يفعل لماذا؟ اختلاف المعنى. وبالمالك يقول وحيدي معنى وعمل أفضل. طيب ماذا أصنع من هذا المثال؟ وش أقول؟ أفرق وأرجع الناس كل واحد يليه ولا أجمعه وذلك لاختلافهما في المعنى. طيب إذا اختلف في اللفظ دون المعنى اقرأ صار زيد ومشى عمرو الكريم يصحن لنا صار زيد ومشى عمرو الكريم وظهر كلام ابن مالك انه يجوز لان المعنى واحد والعمل واحد فيقول أتبع بغير استثناء. والصراحة أنه إذا تعدد المنعوتان وعاملهما مختلف في المعنى أو في العمل فإنه يجب التفريق. وأما إذا اتفق العاملان عملا ومعنى فإنه يجوز الإتباع ويجوز التفريق والأصل لكن يجوز الإتباع. فقول مؤلف هنا أكبر هذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب واللزوم لأن لي أن أتبع كل واحد معه ولا أجمع. طيب إذا اختلف الناس جاز التفريق فصار إذا اختلف الناسان لزم التفريق. إذا اختلف العاملان معنا لزم التفريق. إذا اختلف العاملان عملا لزم التفريق. واضح أخوانا؟ طيب ثم قال المؤلف وإن نعوت كثرت وقد سلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. قول وإن نعوت وشراب نعوت وإن نعوت كثرة وقد سلت فكثرة مبتلى إيش هل فيها ثلاثة أعراض اليوم؟ إذا ولي أداة الشرط اسم مرفوع بين العلماء في ثلاثة أقوال. القول الأول أنه فاعل للفعل المتأخر، وهذا على رأيه بدونها وجب الإسباب، هذا القول. إن كان لا يتعين بدونها وجب الإسباب، وهذا معنى قوله وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتدى. هذا جواب الشرط، أتدى الجواب إنه لا زال مفتقر لذكرهن، وهو يجب أن يشتغل، يجب الإسلام ولا يجب الحق، لأنه لا يتعين بدونها، فيجب أن تكون تابعة له. تقول مثلا رأيت عيسى الفاضلة، صح المجتهدة، صح الكريمة، صح كل كتاب، هل يجوز الخطأ؟ يجوز، لأن عيسى يتعين بدونها، بمجرد ما يقول عيسى ما في عيسى إلا واحد، فهو متعين بدون هذه النوع. فنقول الفاضل الأول هذا تابع معروف، وما بعده يجوز أن يكون تابعا ويجوز أن يكون مقطوعا. وتقول رأيت عيسى الفاضل المجتهد الكريم، هذا قطع. طيب، وتقول جاء غانم الدؤوب، صح؟ الكريم الشجاع، يجوز القطع في هذا ولا لا؟ لأنه يتعين بدونه، ما في غانم إلا واحد، يعني ما فيه من يسمى غانما إلا واحد، أما الغانمون فهم كثيرون إن شاء الله، لكن من يسمى غانم ما فيه إلا واحد. نعم، ونجي أيضا على رشيد، ونجي على حسين، لكن محمد متعدد وحجاج واحد. نعم، المهم القاعدة الآن، إذا كان هذا المعروف يتعين بدون، يعني معروف بدون هذه المعروف، فإنه يجوز في معرض الأول القطع. وأما إذا كان لا يعرف إلا بها ويجب الإفتاء، نعم، مثل تقول مثل في واحد في أسماء محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، يختلفون في القبيلة، اثنين كلهم محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، يختلفون في القبيلة، هذا الشمري وهذا العفيف مثلا، فنقول جاءني محمد ابن عبد الله، ايش ابني عبد الرحمن، أما إذا لا تصلح يعني ابن عبد الرحمن تبع كم حد هذا بالورق، تقول مثلا جاء محمد الكريم الشجاع المجتهد، وعندنا رجلان كل منهما اسم محمد وهو كريم وشجاع، يجب الإسلام ولا ما يجب؟ يجب الإسلام، لأنه لا يعرف بدونها، فإذا كان لا يعرف بدونها ولا بد أن يتبع، أما إذا كان يعرف بإسلام بأول واحد أو بدونها فإنه يجوز القطع في معاد الأول. هل هذا مفهوم ولا لا؟ ما هو واضح؟ ما بقى طيب القطع معناه انك ما تخلي تبع الاعراب، خلي مرفوع على أنه خبر مبدأ المحذوف أو منصوب على أنه مفعول لفعل المحذوف. مثال مثلا من حمله الفاضل المجتهد الكريم محمد الفاضل هذه نعم المجتهد التقدير آن المجتهد الكريمة آن الكريم على تقدير محذوف. أو تقول رأيت محمدا الفاضل الكريم المجتهد فتقول الكريم خبر المجتهد المحذوف تقديره هو الكريم هو الكريم المجتهد لا نعم إذا كان مستقل الناس ما هذا هو أو باثنين باثنين باثنين أو بثلاث باثنين باثنين باثنين باثنين باثنين لأن ابن الثاني هو ابن الأول ناكل ابن الأول ناكل الثاني في مقطع من الأول من الأصل محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الكفر ابن عبد الله ناكل ابن محمد أنه في ابن عبد الله ناكل ابن تقدم أن النعوت إذا كثر والنعوت واحد فلا يخلو من حال إما أن يفتقر إليها وإما أن لا يفتقر. ومعنى كونه مفتقرا إليها أنه لا يتعين بدونه ولا يعرف بدونه كما لا قلت مثلا جاء زيد الكريم الشجاع القرشي وفيه زيد كريم شجاع تميم كم عندنا من الناس ثلاثة منهم لكن كل الثلاثة هذه ما يتعين إلا بالثالث قول لا يتعين إلا بالثالث لأن لا قول جاء زيد الكريم الشجاع ما إلى الآن ما ندري هو التميمي أو القرشي وإذا قلت القرشي تعين وعلى هذا فيجب الإتباع في كل هذه النعوت لأنه لا يتعين بدونها ولهذا قال وإن نعوت كثرت وقد تلت مستقرا لذكرهن وين جواب الشرط اتبعات واقطع أو اتبع في ما تقول أو اتبع لأن همزة في قوله أتبع همزة قطع وأو ساكنة فنقلت حركة همزة القطع إلى الواو الساكنة فصار النطق بها هكذا واقطع أواتب إذا قال قائل كيف تسقطون همزة القطع وهي لا تسقط الذي يسقط همزة الوصل قلنا من أجل ضرورة الشعر من أجل ضرورة الشعر وقد قال الحريري رحمه الله في الملحة ملحة الإعراب وجائز في حالة الشعر الصلب أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف الشاعر قوله الصلب الشاعر صلب ما يخلي الواحد لما يبي فقد يصرف ما لا ينصرف وقد يمنع أن أصرف ما ينصرف وهذا كما رأيتم غير حتى بالحركة نعم أجاده بعض ذكر سيوطي في جديه أنه أجاده بعض نعم. إيه نعم شرط عظيم. يعني إذا تقطع كنين معناه إن الهمزة ساكن وهنا الهمزة غير ساكن مفتوحة. نعم. وقطع أو أسبع لأنها من أسبع يتبع والأمر منها أسبع هذا. وقطع أو أسبع إن يكن معينا بدونها. فإذا كان معينا ومعروفا بدونها فلك القطع حتى في أول واحد منها كما هو ظاهر كلام المعلم حتى في أول واحد يجوز أن تقطع. لكن يقول أو بعضها اقطع معينا يعني أو اقطع بعضها متى إن تعين بالبعض الآخر. فإذا قلنا جاء زيد الكريم الشجاع التميمي هناك رجل يسمى زيد الكريم لكنه قرشي ما الذي يجوز في القطع من هذه الصفات؟ والتميم الشجاع والتميم السبب السبب انه يتعين بدونه. أذكر المثال هو صحيح ولا لا؟ جاء زيد الكريم الشجاع التميمي وقيل زيد كريم قرشي لكن غير شجاع. الذي يجوز في القطع ما هو؟ التميم فقط. الشجاع لا بد أن يكون تابعا لأنه لا يتعين بدونه لا يتعين بدونه. فإذا كان مهم إذا كان المنعوت لا يتعين بدون النعوت الكثيرة فإنه يجب فيها الإثباء. وإذا كان يتعين ببعضها جاز قطع ما يتعين بدونه وجاز الإثباء أيضا لأن الإثباء هو الأصل. وإذا كان يتعين بدونها كلها جاز قطعها كلها والإثباء. أو بعض الأقصى وارفع أو انصب هذه نقول أو ما نقول أو انصب. واقطع أو انصب ونحرك الواو بإيش؟ بالكسرة من تلقاء الساكنين لأن همزة انصب همزة وصل. وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مضمرا حال نعم من فاعل ارفع او نصب. وقوله ان قطعت هذه جمله شرطيه معتبره يعني وارفع او نصب مضمرا مبتدا او ناصبا لجلسه هذا مبتدا او ناصبا على التوزيع وهو رفع ونصب مرفع. ارفع مضمرا مبتدا انصب مضمرا ناصبا نعم ليظهر لا المبتدا ولا الناصب يجب ان لا يظهر لانهما ان ظهر صار النعت بالجمله. مثال ذلك تقول جاء تقول مررت بزيد الكريم الشجاع وزيد يتعين باسمه ما في زيد غير واحد يجوز القطع في الكريم وفي الشجاع يجوز ويجوز القطع في واحد منهم وللداء الثاني ويجوز الإثباء في الجميع. فتقول مررت بزيد الكريم الشجاع هذا هو الأصل مررت بزيد الكريم الشجاع صح مررت بزيد الكريم الشجاع مررت بزيد الكريم الشجاع يصح مررت بزيد من كريم الشجاع يفرع. إذا يجوز جرهما على الإسباب ورفعهما على إضمار المبتدأ ونصبهما على إضمار الفعل. ورفع الأول ونصب الثاني ونصب الأول ورفع الثاني وجر الأول جر الأول ورفع الثاني أو نصبه أو جره. إذن وارفع أو انقطع، يعني إذا صار القطع فكيف نعرف؟ نقول إما أن تضمر مبتدأ أو تضمر فعلا. نحن الآن نريد أن نضمر فعلا ومبتدأ. مررت بزيد الكريم الشجاع، مررت بينه وفاعل، والجار حرف جر وزيد اسم مجرور بالباء، الكريم خبر مبتدا محذوف والتقدير هو الكريم. طيب الجمله الان تكون نعت ولا تكون حال؟ اختلف الامر. الجمله الان تكون في محل نعت مع الحال. طيب الشجاعه، الشجاعه مفعول به لفعل محذوف تقديره اعني الشجاعه، والجمله ايضا في موضع نصب على الحال، او الجمله هنا اعني بيانيه لا محل لها من الاعراب. والحاصل انه اذا قطعت فلك النصب على تقدير فعل ولك الرفع على تقدير مبتدا، وحينئذ ان كان المنعوت معرفه فالجملة بعده حال، وإن كان نكرة فالجملة الأولى بعده صفة والجملة الثانية يجوز أن تكون صفة ويجوز أن تكون حال. هنا طيب لأن النكرة صفة كاد أن تقع من الحال. نعم وشي قرات لزيد هو الكريم، لا قرات لزيد هو الكريم لأن حال كونه هو الكريم يعني لا غير. ويجوز أيضا أن تكون بيانية لا محل لها من الأعراب، مثل ما إذا قلت أعني، لكن أعني واضح أنها تفصيل وبيان، بخلاف هو الكريم غريب واضح في حال كونه كريم. هيئة صفة أخرى، لأن الحال صفة، الحال صفة بس ما تكون منصوبة على حسب ما تقدم بها بالحال. قال وما من المنعوت والنعت عطل يجوز حفظه وفي النعت يقل. القاعدة هذه معروفة من باب المبتدأ والخبر، وحذف ما يعلم جائز، هذه الحقيقة ضابط من ضوابط النعت، هذا هو ما يعلم جائز. ما من المنعوت يعني والذي من المنعوت والنعت عقل. ما اسم موصول مبتدا وجمله عقل خبر مبتدا، يعني وما عقل من النعت والمنعوت، وعقل هنا بمعنى علم، وهذا من صلف الشعر ان ياتي العقل بمعنى العلم. نعم يجوز حالته ولا يجب؟ يجوز، لكنه في النعت يقل، في النعت يقل. نعم وش اللي يكثر؟ حد المنعوت، حد المنعوت كثير في القرآن وفي غير القرآن، لأن المنعوت بمجرد ما تقرأ النعت تعرفه، لكن النعت إذا حدثت من الذي يعلمنا أن هناك نعتا محذوفا؟ ولهذا كان حلف النعت قليلا لأنه يراد به بيان صفة المنعوت، وإذا كان مراد به بيان الصفة فكيف يحذف؟ مثال حذف المنعوت قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ومن تاب وعمل صالحا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله تعالى. إشمعنى عمل صالحا؟ أي عملا صالحا. ومثل قوله أن اعمل سابغات وقدر في السر، مش معنى سابغات؟ دروعا سابغات. فهنا حذف المنعوت أن اعمل دروعا سابغات. ومثال ما حذف به الناس قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قالوا إنها على تقدير ناس محفوظ، والتقدير كل سفينة صالحة. من علمنا أن هناك نأسا محذوفا تقديره صالحة؟ لأنه خرقها حتى إذا ركبت السفينة خرقها، والخرق إفساد. وإنما أفسدها لماذا؟ لأن لا تؤخذ الملك. إذن فما الذي يأخذ الملك؟ يأخذ كل سفينة صالحة. فعلم بذلك أن هناك حذفا معقول من السياق. نعم. إيه. نعم نعم. والذي نعم صح. وما من المنعوت والناس عقل، عقل هذه ثلاث موصول، لأن هذه اسم موصول صح تمت. يجوز حذف هذا الخبر. نعم. لا يحل فقلنا ما نقول ما يحتاج نقدر، يعني أنا ما سابقات نقول سابقات نقول إحنا مثلاً نقول مخلوق هذه الصفة. إيه هذا قال الله تعالى في أبنها لم تروا عنها عملا عملا خالقا. هل هل صار وهل يطلق على هذا نفسه من المجتمعات أو على المرسول من المجتمعات وضعنا حد المرسول هل يطلق على